الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس والدرس الرابع في شرح المقدمة الجزئية يوم الثلاثاء 26 من شهر صفر لعام 1429 للهجرة في جامع الأمير سلمان. درسنا لهذا اليوم درس اللحون الشائعة في مخارج الحروف. طبعا هذا الدرس اللحون الشائعة في المخارج تفضل يعني لن تجدوا في شروح الجزرية، لا في الشروح المكتوبة وليس حتى في الشروح الصوتية. لماذا؟ لأن هذا اللحون الشائعة وفي الحقيقة لا يتعلق بعلم التجويد، وإنما يتعلق بما يسمى بعلم الصوتيات. الصوتيات اللي له علاقة طبعا بعلم التجويد، وقد بحث هذا العلم العلامة ابن جني رحمه الله تعالى، وكذلك المبرد وسيبويه. والجرمي وبعض النحويين. فاللحون الشائعة في الحروف يتعلق بعلم الصوتيات، وهو مهم جدا. فإذا عرفت المخرج الصحيح للحرف وعرفت اللحن الذي طرأ عليه استطعت أن تحسن وتعدل من حروفك. وكذلك بالنسبة لإخوان المدرسين يدرسون الصغار والكبار يستطيع أن يتعامل يعني معه. الإمام الجزري يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختار ومن يختبر. ذكرنا أن ابن الجزري تبع الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأكثر النحويين وأكثر القراء على أن مخارج الحروف 17 مخرجا. والشاطبي وسيبويه قال 16 مخرجا، فجعلوا مخرج الجوف اللي هو الألف والواو والياء المادية وزعوها، فالهمزة جعلوها في الحلق، والواو والياء جعلوها في الواو للشفتين، والياء في وسط اللسان. وأما الجرمي وعقبة بن كيسان فإنهما عد مخارج الحروف 14 مخرجا. طبعا مخرج الألف والواو والياء وزعنا الحلق والشفتين وسط اللسان. وبالنسبة للراء والنون جعلوا مخرجهما واحدا مع مخرج اللام. والذي مشى عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله والذي عليه نمشي هو أن مخارج الحروف 17، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من يختبر. فللجوف ألف وأختها وهي الألف والواو والياء. المراد بالألف هي الألف المادية، والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. والمراد بالواو والياء المديتان الواو الساكنة ولا يكون قبلها إلا مضموما، والياء الساكنة ولا يكون قبلها إلا مكسورا، وتخرج من الجوف. وقلنا الجوف والتجويف الفمي، وليس الجوف يعني الكرشة البطن. تمام، بعض الناس يحسب الجوف يعني هنا يخرج الألف والواو، فين يخرج من هنا؟ لا، وإنما من التجويف، التجويف من طبعا من الداخل، ما هو كذا يعني، من الداخل قصدي الحلقي مع الفم. ويخرج الألف والواو والياء الماديات تمام بعملية اهتزاز، ولا يخرج بعملية قرع يعني ووي ما في أب أت. ابن جني رحمه الله لما ذكر مخارج الحروف شبه مخاي، تعرف الناي اللي تصفيره مزمار يعني، وفيه ايش يعني ثقوب. حركة اليد على الناي كحركة اللسان، لا مش مقامات في المقطع يعني اب ات ات يعني مقامات يعني المقاطع، مقاطع الحرف. انا طبعا ما لم اشبهه بايش بالناي، ولكن زمان تطور بالبيانو. تمام، شبهنا بالبيانو، تعرف البيانو اللي هو هذا اللي ايش يعني. فالهواء موجود، عندما تضرب على مقطع محقق يضرب الوتر فيخرج صوت معين. فلذلك ابن جني يقول بأن الصوت يشترك فيه الإنسان والحيوان، بينما الحرف هو الفارق بين الإنسان وبين الحيوان. فالحيوان يصوت، طيب، والإنسان يصوت، إلا أن الحيوان لا يتمكن من الحرف كتقول الببغاء، طيب، وأما الإنسان فإنه يتمكن من إيش؟ من الحرف. طيب ما الفرق بين الببغاء وبين الإنسان؟ عند الببغاء قد يصدر حرفا. نقول الببغاء عندما يصدر حرف لا يصدره بتعقل، يعني لا يتعقل الحرف، بينما الإنسان يصدر الحرف بتعقل. حتى علماء العقيدة في باب القضاء والقدر ذكروا لما الإنسان يقرأ القرآن، يعني كيف القدر، يعني هل يقرأ بقدر الله ولا، يعني هل أن الصوت هو الذي يخلق الحرف، أم أن الصوت هو علامة على أن الله يخلق الحرف؟ فالصحيح أن الاهتزاز وهذا القرع علامة على خلق الله للحرف، لأن الإنسان ممكن أن يتكلم لكن يسلب الله تبارك وتعالى عنه الكلام، مثل ما سلب عن النار خاصية الإحراق. وهذا فرق بين المعتزلة وبين أهل السنة في هذا الأمر. طيب الألف والأولي اللحون هو إشابة الحروف المادية بالغنة، إشابة الحروف المادية بالغنة. وهذا لحن شائع، فمثلا يقرأ الضالين، مثلا هذا حرف الألف مد، فيقرأ الضالين من الغنة من الخيشوم، فيكون مشوبا بالغنة، أو يقول المفلحون من الغنة، أو حتى يقرأ الحروف المادية في وسط الآية بالغنة، يعني مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شوفهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. فيأتي بالحروف المادية اللي هي الواو أو الياء أو الألف مشوبة مخلوطة بالغنة. وتعرفون المرأة التي كانت تشوب اللبن بالماء، فتطلع إيش؟ القراءة ضعيفة. فلذلك ينبغي لكم أن تحققوا مصدر الصوت عند، ما هو السبب في ذلك في هذه الغنة؟ السبب في ذلك هو هذه الأسباب. السبب الأول تأثير اللهجة، والسبب الثاني الاتكاء على الخيشوم، يعني ما في حال يحرك فكه فيروح من خشمه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، زي لك اللي قالنا أقم الصلاة، تمام. فليس ما في حال انه يحرك ايش الفكين، يعني اقم الصلاة او الحمد لله، يروح يسوي بالطبع هكذا، يتكي على الانف، تمام. اما تأثير اللهجة هذا واحد، واما الاتكاء على الخيشوم فلا يحرك الفك، او اللحمية زيك عندك اللحمية؟ ايوه انا اوعد، اذا كان لحميه شديده عنده لحميه فممكن يكون هذا السبب. وفي بالمناسبه قد يكون الشخص اغن، يعني هكذا هو صوته هكذا، طيب، فهذا يعني تستطيع ان تقول انه عيب، او انه هكذا يعني صوته، يعني تسمع ان صوته يعني هو كذا اغن اصلا، ولكن هذا ليس محل بحثنا. فعندما تقرأ القرآن الكريم عليك أن تتحرر من قيود اللهجة، تمام، وأن تقرأ بتحليل مصدر الصوت، مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأكثر اللحون اللي اسمعها أئمة المساجد ومن الناس اللي يقرؤون أنهم يشوبون هذه الحروف المادية الألف والواو والياء بالغنة أثناء تلاوتهم، شعروا أم لم يشعروا؟ ما العلاقة؟ طيب شعروا أم لم يشعروا؟ ما العلاقة فيها؟ لكنهم يعني لا يشعرون اللهجة، تمام؟ وطبعا يعني مثلا على سبيل اللهجات يعني أهل المنطقة الشرقية عندهم الغنة زائدة فتحصل أكثر من يتكلم في لهجتهم، والمنطقة الغربية مثل هنا طيب عندهم 50-50 يعني لهجتهم يعني مخلوطة بشيء من الغنة. في أماكن أخرى طيب بعيدين عن الغنة زي في بلاد المغرب بعيدين عن الغنة، فبالتالي يسهل عليهم أن يقرأوا الحروف المادية وهي خالصة من ماذا؟ من الغنة. الغنة فقط في النون والميم وفي الأحكام المعروفة إضغام بغنة مش عارف كذا. وكذلك من اللحون الشائعة في الحروف المادية عدم تخليص الضم وعدم تخليص الفتح وعدم تخليص الكسر. كيف ذلك؟ يعني مثلا عندما يقول الضالين المفروض أن يأتي بألف خالصة، فإذا هو يأتي بالألف مثل الأو بالإنجليزي أو يعني مثل الضالين أو يأتي بها على غير هذا الشيء، والصواب أن عليه أن ماذا؟ أن يصفي المخرج فلا يضم الشفتين، وإنما التفخيم ليس له علاقة بالشفتين، ولا الضالين ولا يقول الضالين، لأن ضم الشفتين أو فتحهما يؤثران في الصوت. كذلك مثلا المفلحون، فبعضهم يجعل المفلحون مفلحون مثل الأو، والصواب المفلحون لإتمام الضم، وبعضهم يجعل الياء المادية كالأي فيقول مثلا مؤمنين والصواب مؤمنين. ومن أجل ذلك يعتبر العلامة الطيبي أن عدم تخليص الفتح أو الضم إتمام الفتح أو الضم أو الكسر أنه من. كذلك في بعض الناس يفخم الحرف فيقول مثلا من الناس يقول من الناس، ومن الناس من يقول لا، ومن الناس من يقول، لأن الألف المادية تتبع ما قبلها، فإن كان ما قبل خمان فخمت زي الضو أو الصو أو الطو، وإن كان حاجوني في الله مثلا وحاجه قومه. وأما الواو والياء فهما مستفلتان مرققتان. إذن أرجو أن يكون إن شاء الله هذه اللحون واضحة. بعد ذلك قال الجوفي ألف ونقطة ثم لأقصى الحلق همز هاء، الهمزة تخرج من أقصى الحلق. ما هي اللحون الشائعة في الهمزة؟ اللحن الأول التهوع بها، دحين كل شيء أعطيك إياه معنى. إيش معنى التهوع بالهمزة؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا التهوع. أو أأنذرتهم لا، هذا يسمى بالتهوع. قال إيش؟ للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. أو أن تفوها بعد مد همزة فيفر سامعها من الغثيان. السماء لا، الهمزة كيف تخرج إذا كانت متطرفة؟ لاحظ أنت عندك نفس وعندك صوت، طيب إذا انقطع الصوت والنفس شغال خرجت هاء، يعني مثلا الأعلى، وإذا انقطع النفس والصوت شغال خرجت همزة السماء، خلاص يكفي السماء، الصوت شغال وأنا جيت النفس وقطعت على الصوت، خرجت ماذا؟ خرجت همزة. لما يكون عندك ألف غير مهموزة لابد أن ينتهي الهواء النفس والصوت مع بعض، سبح اسم ربك الأعلى فسوى محاها، لو قلت وضحاها صارت هاء، لو قلت وضحاها صارت همزة. نعم. فلذلك بعدين كل بعد إن شاء الله اكتب ما تريده بعدين نتفاهم. إذن التهوع في الهمزة من اللحون الشائعة فيها. الأمر الثاني، اللحن الثاني في لحون الهمزة هو تسهيلها وإسقاطها في غير رواية، تسهيلها وإسقاطها في غير رواية. مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يقول إن الذين آمنوا، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها هو إيش قال؟ إن الذين آمنوا، راح سهلها وبعضهم حين يسقطها بالكلية. تمام. فمن اللحون الشائعة في الهمزة إسقاطها أو تسهيلها في غير رواية، في رواية من الروايات عن القراءات مثلا زي حفص أعجمي وعربي، أعجمي وعربي تسهيل همزة، أو مثلا أنذرتهم، طيب وهكذا، هذا في روايات. أما لو جاء واحد في غير رواية وقال أنذرتهم ويقرأ لحفص يقال أنه لحن في الهمز، فينبغي أن يقول أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ها؟ أي نعم يحقق الهمزتين. نعم. إذن هذه اللحون في إيش؟ في الهمزة. والسبب في هذه اللحون هو الوسوسة بالنسبة للتهوع، الوسوسة في إخراج الهمز، موسوس يقول السماء ما طلع، السماء أول كويسة خلاص، الوسوسة. وأما بالنسبة للتسهيل هذا وهذا بسبب الإهمال، هذا السبب الإهمال وكذا، واللا مبالاة أنذرت الذين آمنوا، اللا مبالاة، واللا مبالاة طبعا لما أقول لا مبالاة تجوزا، وإلا فإن العرب بينهم وبين الهمزة عداء، ما هو العرب حتى جميع أصحاب اللغات بينهم وبين الهمزة خصوصا إذا كانت في وسط الكلمة وآخر عداء، حتى يمكن مادة في الإنجليزية في همزة في وسط الكلمة، ما أعتقد مر علي كلمة إنجليزية في وسط همزة، في يعني في مثلا تقول مثلا أن أبل مثلا صح، في بس في همزة، لكن في كلمة إنجليزية وسط همزة ما مثلا حاجة ما فيها، مر على مر عليكم تذكرون شيء؟ أنا ما مر علي، تذكر شيء؟ ليش؟ لأنها مزعجة الهمزة، إلا عند العربي فإنهم يجعلون في وسط كلامهم إيش؟ همزة. فلما جعلوا في وسط كلامهم همزة وفي آخر كلامهم همزة ورطوا، فقالوا واحد يلا شراكم بعد المحاضرة نسهلها، ها نسقطها، نسوي لها كذا، من هذا القبيل، هؤلاء إن كنتم أنذرتهم. تمام. السماوات والأرض. طيب الهمزة ايش قلنا ايش احنا؟ خلاص قلنا ذكرنا وسوسة. ومن أقصى همز هاء ومن أن عملها اللحون الشائعة في الهاء. من اللحون الشائعة في الهاء المبالغة في إخراجها. ومدينة سيتفرج. المبالغة في إخراجها. كيف في إخراجها؟ مثلا القيام واقعا، تمام زي بعضهم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، لا هذه يعني مبالغة، والسبب في ذلك الوسوسة واعتقاد ماذا؟ واعتقاد أن الهاء لا يمكن أنا بهذا الهواء الزائد. وفي الحقيقة أن التجويد كما قلنا هي الكيفية الصوتية المتلقاة لقراءة القرآن الكريم، لقراءة القرآن الكريم، ولم نتلقى أبدا هذه الهاء المهموسة بشدة كذا، وإنما إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة يكفي. ومن اللحون في كذلك في الهاء إشاغتها بالغنة، لأن فيها نفس وضعف، فكثير من الناس يجعلون الهاء مشوب بالغنة، فهم مثلا ولو أنا كتبنا عليهم والصواب الحذر من أن تشاب الهاء بشيء من الغنة، إشابتها بالهاء إشابة بالغنة. نعم، قال الهمز هاء، إذن الهاء هذه، والصحيح أنك تخرج الهاء بشكل يعني معتدل متزن. السبب في ذلك في ماذا؟ في إشابة بالغنة. هو السبب هو أن الهاء أضعف حرف في اللغة العربية هو الهاء وأقواها الطاء، فلما كانت الهاء ضعيفة كان النفس فيها كثيرا، والنفس غالبا يتعلق بإيش؟ بالجوف، فيكون قريبا من الخيشوم، لأن الأنف محل الأنف في الجهاز الصوتي للإنسان، فيأتي ويقول مثلا هم هم شوف هم، بدل يقول هم يقول هم، مثلا منهم يقول منهم، وهذا واضح للشخص اللي يعني يركز على هذه الأشياء. حمزة قال بعد ذلك أقصد قال حمزة ومن وسطه في عين العين اللحون رحمك الله التي تشوب العين. إخراج العين همزة كبعض اتهامة أهل اليمن أن أمت عليهم، في بعض اتهامة أهل اليمن تمام يجعلون العين همزة فيقولون صراط الذين أن أمت عليهم تمام ونحو ذلك. وأذكر مرة من المرات قلت في الدرس قبل ذلك يعني وجدت واحد من أهل تيامة اليمن في محل، فقلت له يلا سمعني الفاتحة، فقرأ الحمد لله رب العالمين بالهمزة، فقلت قل العالمين الآلمين أبدا ما هو، قلت قل أع إع قال أ إ، فماذا صنعت؟ مسكته من حلقه، مسكته كذا من هنا طبقته كذا ورصفته في الجدار، بس باقي أعطيه بوكس بس أربع ستار حتى يقول أع بس أع، طبعا يقول أع، حاولت معاه ما في فائدة، غريب يعني هذا يعني مسكته من هنا صحيح يعني، فقلت هذا يعني إن شاء الله مثل ما يقول عامل متقبل كريم يعني لا يصح أن يأتم إلا بمثله، يعني شوف واحد يقول الآلمين يصير هو يأتم به. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت اليوم. إيش اللي ليه خير إيش السبب؟ يعني قصدك بتحطوها في رقبة وزير المواصلات؟ لا دحين بوريكم انا دحين دحين راح اتكلم في السياسه دحين. طيب خير ان شاء الله. طيب يعني بس حاول انكم يعني تاتون كما قلنا احنا اتفقنا طيب على الساعه 9 والا سوف ناتي نكتب نعلق شرطا جزائيا. طيب ايش رايكم نسوي شرط جزائي؟ نسوي شرط جزائي؟ طيب طيب العين ذكرنا من العيوب هو الهمزة، وما السبب في هذا اللحن؟ هو نطق العين همزة أنعمت عليهم. السبب في ذلك لهجات لبعض العرب، وبالمناسبة قلب العين همزة ليست لحنا، ليست لحنا، وإنما هي لغة من لغات العرب الذين لم يتأثروا بالعاجم ونحو ذلك، لكنها لغة من لغاتهم، ولكنها لغة مستهجنة غير مستحسنة. فقريش رفضت دين، يعني ريفيوز يعني بالعربي، تمام، رفضت ايش هذه المخرج ومخرج العين ان يكون همزة. كما ان بعض العرب ينطق الياء جيما، فمثلا عاد القرني يقولون القرنج، خير واحد يقول لك القرنج، لغة من لغات العرب، تقول لا لا لا لا، كل يعني ياء النسبة هذه كلها جيم. ارجع على كتاب الأمالي لأبي علي القالي يذكر في هذه اللغات. شوف أو قلب الجيم العكس، هذه القلب كلها تأتينا إن شاء الله في عقب المخارج، تمام. ومن اللحون الشائعة في العين تفخيمها، وهو شائع عند المصريين حتى عند عموم القراء المصريين. أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والعاديات ضبحا، هذه من اللحون الشائعة تفخيم العين باسم الشعر بيقول لك. والعين ماذا؟ والعين حرف منعم مستفل مرقق، فتقول الحمد لله رب العالمين. طيب صاحب الإعلان استأذن من شوف من أحد الإخوة الأدمن، أحد الإخوة الأدمن استأذن منه. طيب الحمد لله رب العالمين والعاديات ضبحا ونحو ذلك، حرف ناعم مستفير مرقق جميل لا تفخمه ولا. والسبب في تفخيم العين، تمام، هو ميل أصحاب اللهجات إلى التفخيم عموما، يعني كل كلام مفخم فرح ميل كل شيء، فرح فخم كل شيء قصدي. الحمد رب العالمين. ومن اللحون الشائعة في العين تشديدها، العالمين نضغط عليها فعلم ونحو ذلك، وهذا من اللحون الشائعة كذلك. وسببها الوسوسة، وسببها الوسوسة في إخراج العين، العين بكل بساطة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل سهولة. طيب ومن وسطه فعين حاء، اللحون الشائعة في حرف الحاء من اللحون، السلام وبركاته، الشائعة في حرف الحاء نطقه هاء، فيقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد لله، تمام. والسبب في ذلك العجمة، لأنه لا يمكن أبدا يأتي عربي ويقول الحمد لله رب العالمين، حسن يقول حسن يقول حسن. ومن الطرائف أني وجدت يعني من الأشياء الغريبة يعني فما أدري يعني، وجدت واحد من البادية يعني جهة رابغ والمحلات ذيك، تمام، يقرأ الرحمن الرحيم، فسبحان الله يعني قريبة ما بين الحاء والهاء، فسبحان الله. فقلت لا يمكن أبدا النطق، لأنني لا أعرف أحدا من العرب ينطق الحاء هاء، لا يمكن، والله أعلم. وكذلك من عيوب النطق الحاء المبالغة في إخراجها، فيقرأ الحمد لله أو مثلا مثلا إيه فاحتمل السيل زبدا رابيا فاحتمل. والسبب في المبالغة نرجع فنقول كذلك الوسوسة، والصواب أن يقرأ فاحتمل السيل زبدا رابيا الحمد لله وهكذا. وهل تعرفون أن المنشاوي والحصري يقرأ فاحتمل، كذا يسوي المنشاوي والحصري يسوي كذا فاحتمل السيل؟ لا يمكن، وإنما يقرؤون بصورة طبيعية. فاحتمل السيل زبدا رابيا الحمد لله رب العالمين مثلا في الحال. ومستطيع عين أدناه غين، اللحون الشائعة في الغين. طبعا هذا المبحث لن تجدوه في بحث صوتي. اللحون الشائعة في الغين، نطق الغين قافا، وهو معروف عند كثير من أهل الخليج ينطقون الغين قافا، فيقولون مثلا غشمرة القشمرة، أو يقولون غير قير قيرك، في واحد قيرك، في واحد قيرك، فينطقون والقاف غين. حتى يروى أن أحد المعلمين كان يعلم واحد قطري سورة الفاتحة، فكان يقول هذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فيجعل القاف غينا والغين قافا. قالوا اسمع ماذا كذا، يعني كحل مبدئيا، يعني مبدئيا افرض أن القاف غين والغين قاف، جابها افرض أن الغين قاف والقاف غين، حتى لأنه مبرمج هو كذا. والسبب في هذا اللحن هو التقارب ما بين مخرجي الغين والقاف. ممكن نعم أيوة يأتينا دحين إن شاء الله. نعم نعم خلاص بينا نحن أدناه غين، أدنى الحلق يعني غين طيب إلى آخره، لا ما هي مشكلة، أدناه غين يعني غين غين الحلق، أدنى الحلق. ومن عيوب الغين نطقها مشوبة بالهمس، يعني نطقها مهموسة بين قوسين، يمكن تسميها الغين اللي فيها كهرباء، والغير المغضوب عليهم. كأنه يريد أن ينطق إيش؟ خاء، فيقول مثلا غير، يقول غير كذا المغضوب كذا، يطلع إيش؟ كهرباء في حرف الغين. لو بالله لو تجيب اسمه كف بريت تمام، فيجعل الغين هذا فيه نوع الكهرباء يعني مغضوب عليهم. والصواب غضوب المغ، ما في مغ، ما في كذا مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. ايوه صفيها، لا تجعل فيها نوع من الكهرباء زي مرة تقريت عندي بهذا الصورة، لا صفيها غير المغضوب عليهم نور. وكذلك من اللحون الشائعة في الغين نطقها همزة مفخمة، نطقها همزة مفخمة. زغلق. ايش معنى نطق همزه مفخمه؟ يعني بدل ما يقول غير المغضوب عليهم يقول غير المغضوب عليهم. وفي حاجه جديده بقول لكم عنها الان، يعني هذه حاجه جديده 2000 وكم 2008 موديل 2008، في حديث اخرج عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما طلعت شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان فيسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يقولان ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس إلا بجنبتيها ملكان يناديان فيسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا مالا تلفا. قال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم، هو حديث مشهور. الشاهد أن الحديث مكتوب آبت، يعني حاطين ألف وفوق همزة مدية ثم باء وإيش وتاء آبت، فطلاب الحديث يقرؤونها آبت وليس بصحيح، وإنما إلا أوبت الشمس، إلا أوبت ولا أوبت شمس لتفخيم الهمزة مفخمة يعني غين، يعني ولا قصد ولا غابت يعني غابت، ها؟ وما أهل مهل مهل قط يعني في الحج، ولا لبى ملب قط إلا مكتوب في الحديث أو في الرواية إلا آبت الشمس بذنوبه. إحنا نعرف إنه الذهاب ضد إيش؟ الإياب، يعني رجع الشمس بذنوبه، رجع الشمس مش ممكن. ولم يكتبها غاب لما قال آبت، فالصحيح أنها إلا أوبت الشمس بذنوبه، وهو مخرج ولغة من لغات العرب، ولا تزال موجودة في بعض المناطق في اليمن، يجعلون الغين همزة مفخمة فيقرؤون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تمام، ونحو ذلك. والإمام صدق يروح يصلي في مسجد صلاح كرامة، وبعد الدرس أعطيكم العنوان، وجري على هناك في إحدى الصلوات الجهرية، اسمه إمام يعني يماني، طيب يعني رجل كبير، تمام، فعندما يصلي بهم يجعل الغين همزة مفخمة، بس طبعا على قول السودانيين اللي وراه ما جاي من خبر، فهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن شاء الله نقول المتقبل الكريم، تمام؟ ها؟ نبهنا بس خلاص يعني هكذا. هي ما هي آبت، هي قابت، لأن أنت شوف اتعقل المعنى، يقول في أول الرواية والحديث قال ما طلعت شمس، إيش ضد الطلوع؟ الغروب، كيف طلوع الرجوع؟ ما نعرف إلا آبت، آبت رجعت، آبت زينب، إيش معنى آبت؟ رجعت زينب، فليس المراد بقوله آبت يعني غابت الشمس بذنوبه، يعني غابت الشمس بالعربي الفصيح، غابت الشمس بذنوبه. فهذا من اللحون الشائعة في حرف الغين. فإذا جاءك الطالب، طبعا بالنسبة للطلاب اللي يجون عندكم أيها المدرسون، هم يمثلون البيئات التي يعيشونها، فيجيب لك يقرأ لك الحرف اللي سمعه من بابا وماما، طيب يعني بابا قال إيه؟ تفضل يا شيخ. يعني قصدك إلا آبت الشمس بذنوبه، إلا رجعت الشمس بذنوبه؟ لا لا لا، هو لو تقول له هذا لا يصح، لأن الطلوع ضده ماذا؟ الغروب، وليس ضده الرجوع. وأما قوله لمستقر لها فليس هذا أصلا الآية داخلة في محل النزاع، فإن الطلوع والغروب هذا أمر وموضوع لمستقر لها، وقرئ شذوذا وغلطا لا مستقر لها، ليس فيه أبدا يعني نهائيا، يعني وسبب حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أو غروبها. لا، ليس هذا دخل في محل النزاع، فإنه ضد طلوع الشمس الغروب، ولما قال إلا آبت الشمس بذنوبه يعني غابت الشمس، لما غابت الشمس كأن الذنوب انحطت فوق الشمس، يعني كأن، حتى بسط لك الفكرة أصور لك إياها، كأن الذنوب محطوطة وين؟ فوق الشمس، لما اختفت الشمس وغربت غرفت الذنوب معها، وإلا إذا قلنا رجعت من الذنوب ترجع معها صعبة. فلذلك هم يعني قرأوا الحديث، لأن هذه لما نقول أنا آبت أو نحو ذلك هذه مسألة صوتية، اكتب لي آبت، اكتب لي على قولهم، صح ولا لا؟ تكتب هذه ما تنكتب، يجب أن فكرة جاب. فعلى كل حال من عندما يقول إلا آبت الشمس بذنوبه، ما يعرف إلا اللي يعرف علم الصوتية عند العرب. أنا الآن لما نقول لك الآن والله افرض أنه افرض أنه يوم من الأيام أو بكر أو عمر قرأ كلمة بالإمالة، والله تعال إلى مثلا من دخل دير أبي سفيان فهو آمن، إيش درى أنت قال كذا؟ يمكن ولا لا؟ ما هو يمكن، احتمال، احتمال قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن مثلا، احتمال ولا ما احتمال؟ هذه أمور صوتية صعب ضبطها. فلذلك علماء الحديث كتبوا آبت الشمس بذنوبه، فأنا أشكلت علي جدا هذه العبارة، فلما قارنتها بعلم الصوتية عند العرب وبعلم التجويد وجدت، وعلم اللحون اللي ترد عن الحروف، وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بجميع لهجات العرب، ولا يستطيع أن يجمع لغات العرب إلا نبي، يعني اللغة اللهجة كاملة كما حقق ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فبالتالي الذين قالوا آبت الشمس بذنوبهم موجودون إلى الآن في قبائل كثيرة في اليمن، ينطقون الغين همزة مفخمة، فاندفع الإشكال. فلما تقرأ الحديث تقول إلا آبت الشمس بذنوبه أو ولا آبت شمس إلا كان بجنبتيها ملكان إلى آخر الحديث. إذن هذه الحروف ومن اللحون الشع في حرف الغين ذكرنا إحنا إيه؟ خلاص قاف، قلنا همز هاء عين عين نعم الغين بعدين الخاء خاء نعم. بالنسبة لحرف الخاء يعني لا أعرف فيها لحنا، لا أعرف في حرف الخاء لحن، إذا حد يعرف لحن في حرف الخاء، إذا كانت إذا الخاء لحنت يعني لحن، قال خالد قال كالد مثلا، فلا شك أن نطق الخاء كان، هذا يعني لا يقول به إلا العاجم بس، والسبب في ذلك العجمة. لو قال خالد كالد فقلب الخاء كافا، السبب في ذلك العجمة. ليش؟ لأن الأعاجم ليس عندهم حروف حلقية في العام الأغلب يعني. هذا في موضوع الصفات. لا لا موضوع الصفات. أو خالد مثلا. لا هو أخرج الخاء من مخرجه. بس عنده مشكلة في ترقيق الألف وليس في إخراج الخاء. لأن خاء بعدين ألف. طيب. عين خاء والقاف وأفصل قاف. مخرجه من أين؟ مع ما يحالي من الحنك الأعلى. اللحون الشائعة في حرف القاف، الشائعة في حرف القاف، اللحن الأول نطق القاف غينا، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ غربا غربانا فتغبل من أحدهما ولم يتغبل من الآخر قال لأغتلنك قال إن الله من المتقين. تمام؟ وتعرف ذاك اللي قال السوداني عبد الحي مصر قالوا البغى لله، لما قالوا البقى لله يعني تعزي، لما قالوا البقى لله قالوا البغى لله. والسبب في ذلك اللحن في حرف القاف، قلب حرف القاف غينا. فإذا جاءك واحد من الطلاب يقلب القاف غينا فعلى طول تعرف من أين هو، إما أن يكون سودانيا وإما أن يكون من بعض القبائل في المنطقة الشرقية مثلا، أو يافعي، يافع معروف البناشر، يافع أي اليافع معروفين. تمام؟ يا غاشم. تمام؟ صح ولا لا؟ يعني تعرف تعرف جنسية الشخص من ايه؟ من خلال لا لا لا مو هنا جرد تعب نفسك، مخرج حرف واحد بس مرة لا تتعب نفسك. طيب، فإذا قال مثلا البغرة فمعنى ذلك معروف. طيب، إذا المخرج القاف إيش؟ غين. والسبب في ذلك استثقال مخرج القاف، لأنه فعلا هو مخرج يعني شوية حار وثقيل، فيستثقلونه فيجعلونه غينا، لأن الغين بارد، الغين بارد والقاف حار، فيأتون بالغين يستعظون به عن حرف القاف، فيقرأ مهدنا الصراط المستقيم مثلا أو نحو ذلك. اي نعم، لا هو حرف القاف متعب اصلا في النطق، فلذلك يعني يستثقلونه فياتون الى الغين، مع ان الغين وراء فعلا، بس الغين لا يشكل ثقلا. شوف في اللغه الفرنسيه في غين كثير، في قاف ما في قاف، لو تقطع حتت ما حيجيب لك قاف. ايش قمول؟ لا ما في قاف فيها، ليس فيها قاف، وانما فيها حتى بالنسبه للفرس عندهم قاف، لكنهم يقلبون القاف غينا. فمثلا بيقول ما يقدر يقول اقاب زرق، يقول اغاب زرق، يعني الرجل الكبير. تمام، اغاب زرق يعني الرجل، ما يقدر معناه هي اقاب زرق، فيكتبونها بالقاف وينطقونها بالغين. طيب، وكذلك من اللحون الشائعة في القاف نطقها كافا خالصة، فيقول مثلا حكي، يعني حقي، هذا حقي، يقول هذا حكي وهذا حقك، ويقول كان كان الله تعالى، وهذا في بعض القبائل اللي سمعناه كثيرا، لا حكي بالكاف الخالصة، فيقول هذا حكي بالكاف. تمام، وهذا لحن في حرف ايش؟ في حرف القاف. والسبب في ذلك هو التقارب بين مخرجي القاف والكاف. لا لا، ما له علاقة بالعجمة. كاسم، لا يعني برضو عند العرب هنا ما يعد العجمة، لأنه سمع من العرب نطق القاف كافا خالصة، حتى يعني ينطقون في أشياء، والله حتى شواهد شعرية، ما أذكر الآن، شواهد شعرية فيها بدل القاف كاف، ويقولون في لغة كذا وكذا، بس ما أذكر الآن، يعني زي كذا يعني يجعل بدل القاف كافا هكذا. ومن اللحون الشائعة في القاف أن ينطق القاف بين القاف والكاف 50-50، له قاف من اللحون الشائعة كذلك في القاف قصدي. تمام، له قاف وله كاف في النص، مستقيم رقم واحد رقم اثنين، من اللحون الشائعة، وهذا خاصة في بلاد الجنوب، وعندنا أبو سعد موجود. تمام، خاصة مثلا زي جهات غامدي والزهران والبرقرن وكذا، ينطقون القاف بين القاف والكاف، فيقول مثلا فقصص القصص، يقول لك فقصص القصص، له كاف وله قاف، حاجة في النص، هي مش عارف ما ايش دعوة. تمام، بين القاف وبين الكاف، حتى اسمع البرقرني مثلا في محاضراته كثير، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم له قاف وله كاف. حتى سبحان الله وجدت اني في بعض، وجدت في بعض كتب الشافعيه، بعض كتب الفروع في مذهب الشافعي رحمه الله، وليس في كتب الاصول، في موضوع يعني امامه اللحان والتمتام والفأفأة وكذا. فمن المسائل اللي تعرض لها الفقهاء قالوا لو أنه نطق القاف اهدنا الصراط المستقيم بين القاف والكاف صحت صلاته وقراءته ليش؟ لأنه نطق بها بعض الخالصة لم تصح. يعني لو قال اهدنا الصراط المستقيم بالكاف الخالصة أبطل المعنى، لكن لو قال مستقيم بين القاف والكاف صحت. ليش؟ قال لأنه نطق بها بعض العرب. ها؟ ايوه نعم نعم القاف، لا القاف من الحروف المفخمة. اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، فهي وإن تكن لأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك الحقيقة. ومن اللحون الشائعة في القاف نطقها جيم، جي بالإنجليزي حرف الجي جوينج، يعني زي جوينج أجوجل آية الله جوجل. ها؟ لا لا لا هي مشوبة، لا الجيم اللي هي الجيم اللي الكاف اللي فوقها شخطة، تمام، اللي هي جاء الجيم القاهري، يعني زي الجيم اللي يقول يا جميل، يعني يعني مثل ما يقول مستقيم اهدنا الصراط المستقيم أقول لك أو هذا حقي. ها؟ كيف نكتبها؟ نكتب ننطقها؟ نكتب ها؟ كيف تكتب جيم؟ تكتب كاف يعني جمل، جمل، لا لا مو كذا، هذه في الجيم مختلف الأمر، تمام. على كل حال هي القاف هذه ليس لها صورة، ترى القاف اللي هي قاع اللي هو تقلة تقلة ونحو ذلك، ليس لها صورة إلا أن تضع فوقها جي بالإنجليزي. إذا عندك بحث مثلا في أصوات العرب تكتب مثلا قال وفوقها جي بالإنجليزي الجو، يعني الجي هذا الجوينج يعني. اي حط لها مثال، نعم كقولك جوجل مثلا او نحو ذلك. اقول سماع هذا هذا ما يسمى بالعلم التجريبي، من العلوم التجريبيه للتجريب والبحث له فيها والاستقراء له فيها مجال كبير. طيب القاف ذكرنا القاف اللي هي زي الجيم، تمام، هذه من اللحون. وبالمناسبه نطق القاف يعني الجي زي هذه الجاء هذه المستقيم من الحروف المستهجنة المستقبحة والتي لا تليق، أخذناها. يعني إذا سمعت واحد يقول شيخ يقول اتق الله حيثما كنت حط على الإكس وروح على طول لا تفهم، إذا سمعت واحد يعني شيخ أو نحو ذلك مهما كان يقول اتق الله حيثما كنت حط إكس ومشي، أو يقول اهدنا الصراط المستقيم، أو يا قومي ويا قومي ما لي أدعوكم من النجاة وتدعوني النار، هذا لا ينفع أبدا. طيب إذا كان واحد عنده علم ونحو ذلك وفقه إلا أنه ما يعرف إلا ينطق المستقيم واتق الله، هذا أحسن له يكون صامت يحط على ميوت وبس، يكون على ميوت يألف ولا يكتب ولا ينطق. ليش؟ لأنه لو نطق سقط منزلته، تمام. فإذا كنت أنت يعني تقول مثلا اتق الله حيثما كنت خالق الناس بخلق حسن ومدري إيش، فحط ميوت وتوكل على الله وألف واكتب ولا حد يسمعك، لأن الناس لو سمعوك سقطت منزلتك. شوف زي عندك مثلا عندك على سبيل المثال السيستاني ذكي يعرف انه ما يعرف يتكلم عربي، فحط ميوت وخلاص، إيه؟ حط ميوت تمام وخلاص ما حد داري عنه، ويكتب بس ويألف ويفتي وكذا به عن طريق الكتابة. ليه؟ ذكي يعني شو يعرف طيب أدنى وغير المخاء وهو القاف أقصى اللسان، القاف أقصى اللسان طبعا فوقه، ثم الكاف أسفل، ثم الكاف أسفل. اللحون الشائعة في الكاف، النطق بالكاف بشكل يقارب للشين، يعني مخلوطة مشوب بالشين، النطق بالكاف الله أكبر أكبر أكبر. لا هذه حين تجينا غير الله أكبر أكبر. المبالغة في الهمس والتأثر بالأعاجم كالفرس مثلا، فإنهم ينطقون الكاف قريبة من الأتراك كمان من الشين، لما تفتر من الجمرات ايش تسمع؟ الله أكبر صح؟ تفتر من الجمرات تسمع اسمع الله أكبر ولا لا؟ خلاص هذه هي. إذا في اللحون الشيعة في الكاف أن تكون فيها مشوبة بقليل من ايش؟ من الشين أكبر. ومن اللحون الشائعة إبدال الكاف شينا فيقول أكبر، أو أي النطق بها بالإتش، عارف الإتش بالإنجليزي، وما يقول أشبر أشبر لا يقول أتش أتش أتش، يعني تي يعني تي تامع آها سي و إتش صح، زي تشانل زي تشانل تو. ها فلينطق الأكبر يقول أكبر. أيوة لا لا لا، الأول هي أن تكون مشوب الشين مثل أكبر يعني قليلة من الشين، الثاني أن ينطق بها كحرف الإتش. تمام، فيقول أكبر أكبر. طيب إذن ماذا نقول في هذه؟ هذه الكاف ملحونة، وبعضهم ينطق الكاف جاء في لغات العرب إبدال الكاف شينا خالصا، زي مثلا قول العربي هو يريد أن يقول فعيناك عيناها وجيدك جيدها، إلا أن عظم الساق منك دقيق فيقول فعيناش عيناها وجيدش جيدها، إلا أن عظم الساق منش دقيق. العلة في ذلك أن الكاف حرف شديد، فطلبا للسهولة يشوبونها بالشين، يعني طلبا للسهولة. صح. الجيم، الجيم معروف أما في وسط اللسان نعم، والوسط جيم والشين ويا، يعني وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. أما بالنسبة للحون الموجودة في حرف الجيم فهي لحون منتشرة وتحتاج إلى دقة وتركيز. فاللحن الأول هو نطق الجيم جيما، يعني جمل، يكتب لك إياها كاف بشرطة بعدين ميم يقول جمل إذا جاء ونحو ذلك، كالجيم القاهرية طبعا في القرآن الكريم، في موجودة في اللغة. وبالعكس ترى أهل مصر أخذوها من بعض أهل اليمن بالمناسبة، أيوة أخذوها من بعض أهل اليمن. تمام، حيث أنهم ينطقون الجيم جيما، و يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث قال فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها رجس، طبعا يكتبونها في الكتب الحديث را كاف سين، تقرأها رجس، ما هي رجس هي ريجز. لذلك أنا كيف عرفت إنها ريجز بالجيم؟ قال في الحاشية، في حاشية بعض الكتب، ريجز كما ينطق بها بعض أهل اليمن، وأهل اليمن لا ينطقون بالريجز ريكس بالكاف لا يمكن، وإنما بعض أهل اليمن ينطق بالجيم جيما خالصة فيقول ريجز. يا جميل يعني طيب. طبعا علاقة القرآن الكريم. أيوة جمالة صفر. إحنا قلنا أن قريش ما تأخذ إلا الكلمات الطيبة من لهجة العرب. ومن اللحون الشائعة نطق الجيم مشوبة بالثين بالشين. نطق الجيم مشوبة بالشين كيف؟ مثل ما يقرأ أهل الشام اجتماع أو يجي ولا ما يجي، اللي هي الجيه بالإنجليزي. تمام؟ يقول هو كان عند الزهرين لكن ينطقونها بشيء من الإخفاء شوية، يقول جاء جاء، لكن أهل الشام يقولون جاء بالفصيح. يجي ولا ما يجي؟ واليوم نحن مجتمعون بالشين، مخلوطة بالشين يعني. فيقول والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى. فهذه من اللحون الشائعة. وبعضهم يهمس الجيم فيقول سجى سجى همسا شديدا سجى دون الشين، يعني ما هو سجى سجى، يأتي لها بشين خفيفة فهذه ملحونة. والجيم وهناك من ينطق الجيم بعض الجيم اللي ينطق بها بعضها اليمن كذلك، فيقولون زي جيم الحضارمة أو الجوازنة يقولون مثلا سجى جا جا، الجيم التي هي له جيم وله جيم في النص. فيقولون جابر، ما يقول لا، ما يقول لا جابر ولا جابر ولا يابر ولا جابر، وإنما يقول جابر جا، وذلك بأن يلصق جزءا بسيطا من اللسان في الحنك الأعلى، يعني كامل المخرج الجيم ما يلصقه كاملا، إنما يلصق جزءا بسيطا منه. فتسمع يقول مثلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة سجى ونحو ذلك. فهذه كلها من اللحون الشائعة. والصحيح الجيم الفصيحة التي ينطق بها القراء إذا سجى سجى، والضحى والليل إذا سجى، إذا جاء نصر الله والفتح والفجر ونحو ذلك. أسفل والوسط فجيم الشين يا أين بعض العرب يقلب الجيم يا، كما أحد العدنيين صلى إماما فقرأ إنه لقرآن مجيد مجيد في لوح محفوظ، فقلب الجيم يا. والإمارات والكويت ديايا ويدي وانت ماشي. وتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث سأل بعض النساء قال بما تستمشين البطن، فقالت بالشبرم النبات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حار يار، يعني حار جار البطن، يعني مشي تمشي البطن يعني السنة وكذا، ومركز اليميوم التياري صح؟ نعم. وكذلك أحدهم قال والله اليوم عندنا خرجة قوية، عندنا خرجة اليوم ما شاء الله مرة حلوة. طيب فقلب الجيم ايش؟ شو ايش صارت؟ وبلا بدون تعليق يعني هذا. والسبب في ذلك لأجل ذلك، طيب ولأجل ذلك كما قلت لكم أن قريشا تعرف، قريش تعرف أنه في ناس يقربون الجيم إيش ياء، فلذلك استبعدوا هذه يعني هذه اللغة وارتضوا للقرآن الكريم يعني لغة إيش يعني فصيحة جميلة. فجيم الشين ياء. طبعا بالنسبة للسين من صفاتها التفشي، ولا أعلم في الحقيقة لحنا يعني للشين، ما في أحد يلحن في الشين. اللهم لا يعرف أو لا يؤدي صفة التفشي بس، يعني يقول مثلا والشمس، يقول والشمس فتخرج ضعيفة، والصبا يقرأ والشمس، وإذا بطشتم جبارين يقرأ بطشتم جبارين بشكل ضعيف. هنا العيب ليس في المخرج وإنما في الصفة. ليش؟ لأن مخرج الشين واضح من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ما بين مخرجي الجيم والياء. فما أدري هل تعرفون لحنا في الشين؟ الهمس هو طيب من حروف الهمس الشين. حثه شخص سكت، فحثه شخص. إذا صفر يعني مثلا سوى كذا، هذا ليس بشين، هذا عنده يعني هي. لا، على كل حال هنا المشكلة تكون غالبا في عدم تحقيق الصفة وليس في عدم تحقيق المخرج. فلذلك أنا لا أعلم لحنا يعني في حرف الشين، والله أعلم. فجيم الشين يا، أنا أقول من الحروف اللينة السهلة، يعني الذي يعني أغلب الأخطاء في حرف اللي متعلقة بالصفة، بصفة الياء، وليست متعلقة بالمخرج. لا يعني ما تقول ليس فيها لحن، ولكن يقول لا نعلم فيها لحنا يعني. ليش؟ بالنسبة للشين والياء لسهولة المخرج، فإن جميع اللغات يكون في إيش حرف الشين. الشين ما في الإنجليزي في شين، في شين وفيها في جميع أكثر اللغات، ما أعتقد في لغة ما فيها شين أو ياء، صح؟ يعني حرف سهل جدا يعني لا يحتاج إلى كلفة، وحتى أصلا غير قابل لأن يلحن. يعني حتى لو أنت بتخترع له لحن ايش بتسوي يعني؟ تقول لا يمكن ابدا. اللهم الا كما قلت لك في الشين والياء احيان التقصير في صفه الحرف بسبب ضعف في الحرف فحسب. فجيم الشين يا والضار من حافته، ولي مخرج الضار طبعا هو احدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الضراس العليا. اللحون الشائعه في حرف الضاد، اللحن الاول نطقها ضاء خالصه، فيقول عندنا ضيف، بدل ما يقول ضيف يقول ضيف. جدا، نعم موجود هنا يعني في حتى يعني في مثلا هنا في الجزيرة العربية، يعني ما أعرف أحدا ينطق بالضاد بشكل صحيح إلا في بعض القبائل العربية البعيدة، نادرا ينطقون بضاد جميلة، ضادا رخوة، ضاء ضاء لا ينطقونها، لا يعني ما تعلموا هكذا ضاء بالضاد الصحيحة، تمام، هكذا على السليقة بالشكل الصحيح قليل جدا. ولا أما إنما مثلا عندك في الجزيرة العربية وفي اليمن نحو ذلك، ما يطيب له أن يخرج الضاد إلا بعد أن يخرج لسانه 3 كيلو قدام، 3 كيلو لازم، مغضوب عليهم ولا الضالين، لا يطيب له ذلك. يقول أبو عمرو بن العلاء البصري ومن قراء السبعة، سمعت غير واحد من الفقهاء يقولون إن الصلاة لا تصح خلف من لا يميز بين الضال والضاء. الإمام النووي في روضة الطالبين ذكر أنه هل يصح الاتيان بهذا الشخص، ذكر يقول 3 روايات في المذهب أو 3 أقوال، قول بعدم الصحة، وقول في السرية دون الجهرية يصح يعني، وقول بالجواز مطلقا. ابن تيمية وابن كثير هو الراجح والله أعلم أنه يجوز الصلاة خلف من لا يميز بين الضال والضاء، لعسر التفريق بين المخرجين عند كثير من الناس، ولأن بعض العرب لسانهم لا يطاول. أي أنا أفصح من نطق بالضاد، أنه ما يصح الحديث، هذا الحديث هذا ليس له أصل، بس يعني هي لغة الضاد، وليس فقط الضاد اللي يختص بالعربية، هناك حرف يعني الطاء كذلك لا تنطق به الأعاجم، حروف الإطباق نعم لا تنطق به الأعاجم، ينطقون الطاء مثلا تاء. تفضل. نعم. إذن هذا اللحن الأول. اللحن الثاني نطق الضاد دالا مفخمة. اللي هي الضاء لما في القرآن. ما أعرف. أعطيني مثال، عندك مثال؟ ما أعرف يعني. لا، قصدك أنت ومن أصدق من الله؟ لا أنا قلنا كنت أقول يعني من سمعتنا لا عفوا عفوا عفوا. ينطق الضاد ضاء غير وظاء غير. إذا ضاء ضاء لا لا لا. إذا قلت يعني في قراءة المغضوب عليهم ولا الضالين، فليس هناك قراءة، لأن أبا عمرو بن العلاء يقول إن الصلاة لا تصح خلف من لا يمز بين الضال والضاء. ها؟ أحسنت. هذا ما أريده أصلا. بارك الله فيك. هذا هو يعني أنا جبت. نعم أحسنت. لكن أما تقول أنا يثبت يعطيني دليل على ذلك، لكن الذي أعرف ممكن مثلا على سبيل المثال وعلى الله قصد السبيل فأوضع بما تؤمر على شيء، ممكن صح حمز الكسائي قرأ بذلك، وذلك لعسر الصاد والدال مع بعضها. يلا نطق الضاد دالا مفخمة، فيقول مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأتي بالدال ويفخمة، بدل ما يقول مثلا إيه مثلا على سبيل المثال تصدع بما تؤمر، صح قال تصدع بما تؤمر، هنا نطق الدالة ضاد نطق نعم الدال مفخمة تشبه الضاد، والصحيح في الضاد أن تجعلها من إحدى الحافتين، بس خاصة الحافة اليسرى يكون أسهل، وتأتي بها رخوة لأنها شديدة، المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين بالضاد. ممكن ولا الضالين ولا الضو، فرق بين أم أم ما يختلف المخرج. وبعضهم يقول حنيف آبل في صلاة الظهر. لا ما يصير بالعربي ما يصير. وأحدهم يعني ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتاب ما أدري إما أخبار الحمقى والمغفلين أو كتاب الأذكياء، من زمان قرأت كتابه، فأنا على حسب ما أدري في أي كتابي، فأعتقد أنه يمكن في أخبار الأذكياء، فيقول أن أحدهم صلى فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء، فجاء أحد من المصلين اللي وراءه ورفسه على ظهره برجله، فقال الرجل ظهري، فقال له هذا الرجل لو جعلت ضاد ظهري في ضاد المغضوب عليهم ما أصابك ما أصابك. طيب قال والضاد من حال ضاد، واللام أدناها لمنتهى، اللام أدناها لمنتهى يعني أدناها، هنا الضمير في قوله أدناها يعني من حافة اللسان، أي أدنى اللسان حافة اللسان، لأنه قال إيش لضراسة من أيسر، وبالمناسبة هنا في فائدة ابن الجزري قال لضراسة من أيسر ولم يقل الأضراسة، لذلك إذا بدأت أنت بالألف واللام في هذا الموضع باللام تسقط الهمزة فتقول لضراس لرض، فيجوز لك عند جميع القراء أن تقرأ لرض هكذا، ولا يجوز أن تقرأ لأرض، يعني إما أن تقول الأرض وإما أن تقول لرض. فيصح أن تقول لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها يعني أدنى حافة اللسان إلى منتهاها الذي يعني يصطدم بماذا؟ باللثة العليا، فيخرج منه ماذا؟ حرف اللام. كلها يصح إذا بدأت بها، كل حفص غير حفص. بس إذا بدأت يعني مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض، افرض أنك بدأت أو قال لك شيخك بيختبرك يعني ابدأ من الكلمة التي بعد في الثانية، ما قال لك يعني، فقلت التالي لله ما في السماوات وما في، هتبدأ بالأرض طبعا. كيف تبدأ بها؟ إما أن تبدأ بها الأرض وإما أن تبدأ بها الأرض، كلها صحيح. لو قلت لأرض خطأ، عشان كذا قال لضراس من أيسر أو يمناها واللام. هل هناك يعني لحون في مخرج اللام؟ نعم، هناك لحنا واحدا. الأخنف كيف ينطق اللام؟ صح ولا لا؟ يقول الليل النيل، صح؟ أي نعم، لكن هذا بسبب عيب معين الذي يعني عنده علة في هذا. يعني أي هو طبيعي وكذا، هو هكذا نعم. يعني هو يقصد أدنى اللسان، أدناها يعني حافة اللسان، يقصد أدنى يعني حافة اللسان إلى منتهى الحرف. لأنه إيش قال؟ شوف لضراس من أيسر أو يمنها، الهاء يعود على إيش؟ على حافة اللسان، على حافة اللسان، صح ولا لا؟ ها مزبوط؟ إحنا قلنا الضار يخرج من إحدى حافة اللسان ولا لا؟ طيب، واللام والأضراس من أيسر أو يمنها، الضمير هنا فيها يعود على إيش؟ على حافة اللسان، أي على حافة اللسان، أيوة الحافة اللسان، نعم على حافة اللسان. واللام أدناها، أدنى حافة اللسان إلى منتهى هذه الحافة الذي يصطدم به باللثة العليا. أيوة بالضبط نعم. دقيق نعم. لذلك ابن الجزري رحمه الله، شوف في بعض شراح الجزرية وسيأتينا إن شاء الله، قال لا ده هو أصله يعني نسي ما يقول كذا، لا أصله أي نعم في، حتى أنا بعطيك حاجة بعضهم قال لا ما هو أصلي لا في مخرج ساو، لا لا لا، ابن الجزري في كل كلمة في الجزرية قصد بها معنى، يعني حتى أنا استخرجت معاني لطيفة جدا تمام في شرح الجزرية، يمكن بعضهم عدها قال إيش ورب الجزري غلط، لا ما غلط الجزري، صح ابن الجزري لما قال إيش في الراء في اللام والراء وبتكرير جعل، قال ابن الجزري وبتكرير جعل للتحذير من صفة الراء لأنها مع بلاء، ابن الجزري قصد أن يقول بتكرير جعل لأن الراء لا يمكن أن يخرج إلا بالاهتزاز. أي نعم. طيب قال هنا في اللام، بعض الناس يخرج اللام كأنه مثل لكم إياها كأنه قاعد يأكل حلاوة، كيف يعني يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأنه يقرأ فمه في حلاوة. يعني أنت تعرف الآن في مادي تشتغلت مدرسين ولا لا؟ مدرسين لما يجيك الطالب فمه حلاوة في الحصة بيأكل حلاوة، وبعدين تتفاهم معه ومخبيها يقول لك ها كيف تتكلم معه، يقول لك عشان عايز إيه يخبي الحلاوة فمه، بس من يرى تجي معاه فيروح يسوي لحن في مخرج اللام، فقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، هيعوج إيش اللسان حتى يحافظ على هذا ولا حتسقط. ليه؟ لأن مخرج اللام يستوعب قطعة كبيرة مساحة، فما يقدر، لأنه لما يكون واحد فمه حلاوة إيش اللي يمسك الحلاوات؟ إيش اللي يمسكها؟ مخرج اللام. مخرج اللام هو اللي يمسك الحلاوة. تمام؟ ازاي؟ بما ان اللام تأخذ مساحة واسعة، أوسع الحروف مخرج المساحة كبيرة، واللسان سبحان الله خلقها الله لمسك يعني الفم ونحو ذلك، الطعام ونحو ذلك. تمام؟ فبالتالي وكان فم حلاوة قلت تقول لا إله إلا الله لا بد أن يسلم أول شيء، طبعا لا إله إلا الله يسلم يعني قبل الإسلام، ثم يظهر عليه أثر الأمر هذا. فتجد بعض من اللحون الشعر أن يقرأ ولا الضالين هكذا، فتشعر بأنه في شيء مختلف. هذه من اللحون. الصواب أن يجعل اللام مستقيمة في مخرجها الطبيعي من غير أي كلفة. ولا الضالين والليل فاعلم أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك. وبعضهم فهم غلطا من قول ابن الجزري، سيأتينا إن شاء الله في الصفات، قال اللام المنحرفة، يعني قال يعني هو في اللام والراء، قال نعم يعني اللام قطب جدول اللين وهو نسكنة، والانحراف صحيح في اللام والراء. فقال منحرفة، يحسب انك اللام توديها كذا يعني زي ما تقول ايه والليل والليل، لا ابدا عادي والليل هكذا. وفهم الانحراف فهما خاطئا. وقولهم اللام المنحرفة فيدل ذلك على أن هناك لام منحرفة ولام غير منحرفة، هذا ليس بصحيح أصلا، التقسيم هذا غير موجود نهائيا. والحمد لله اللام غير منحرفة، بل أنها ما شاء الله يعني مستقيمة ومتقية لله عز وجل، وليس في أي انحراف. تمام؟ والحمد لله ما في حرف من الحروف يعني منحرف وداشر ونحو ذلك، كل الحروف ما شاء الله مستقيمة ومعتدلة إلى آخره. طيب شيء يعني جالس كذا قصد يعني كلكم يعني مستقيمين إن شاء الله. أين أحسنتم. فقولهم أن اللام والراء من حروف الانحراف يعني لها معنى آخر يأتينا إن شاء الله في الصفات. تمام؟ لكن المراد باللام تخرج مستقيمة ومعتدلة كما هي. قال طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى هنا خلاص انت تسير. طيب الآن نسمع. نعم أين اختبار؟ بس مساء في دورة بس ما حفظت يعني؟ لا لا بد تحفظ. شو بالمناسبة عندي أهم حاجة هو الحفظ. طيب تفضل. حفظ الجزرية طبعا حفظ ضروري، أهم شيء الحفظ. لا ضروري ما في، لا لا لا لا لا لا, لا, لا ما في صعبة، سهلة جدا. أنت تعرف لو واحد يعني كما يقول أحد مشايخنا، تمام، اللي ما يقدر يحفظ الجزرية غنيها. طيب غنيها يا أخي. تمام؟ قول يقول راجع في ها؟ بالعكس. طيب ما تقدر تغني يوم الخميس؟ ليلة الجمعة كذا يعني يكون كذا يعني لها أمر آخر يعني ها؟ لا لا ما في. ليش؟ لأن أنتم بعدين حتشعروا بذلك. إذا حفظتم حتشعروا بأنكم استفدتم، إذا ما حفظتم فحتحسوا بأنكم ما استفدتم. كيف تسمع تمشي؟ أيوة نعم أيوة تفضل جري بعدين ما تمشي تجري على طول. تفضل. قول راجع في رب سامع محمد بن أبي زلي الشاوعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد آله وصحبه. نعم. ومقرئ القرآن محمد بن آله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبين. وبعد إن هذه المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه أن يعلمه أن يعلمه. الواجب عليه ومحكم.